شيخنا الكريم، ما هو واجبنا تجاه هذه النعم؟ أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. نعم الله على بني الإنسان كثيرة. الله عز وجل يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقد خصنا جل وعلا في هذه البلاد بفضل الله بالكثير من النعم، فأمن مستتب ورخاء عيش وبلد يقصدها من يطلب العمل ومن يطلب المعيشة، وتنفيذ لأحكام الله عز وجل، بلاد جعلت الإسلام منهجها والقرآن دستورها، وهي محط أنظار العالم الإسلامي على وجه خاص، بل والعالم عموما على وجه عام. نعم الله عز وجل كثيرة علينا، وواجب الإنسان أن يشكر الله على هذه النعم، فإن شكر النعم سبب في زيادتها، وإن كفرانها سبب في زوالها. يقول جل من قائل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ويقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فالنعم تزول بالكفران وتزداد بالشكر، ومن ثم فالواجب علينا أن نشكر الله بالأفعال قبل الأقوال، نصرف هذه النعم في المجالات التي شرعها الله عز وجل، ونكون مثال يحتذى للعالم كله وخاصة للعالم الإسلامي في تطبيق شرع الله عز وجل. لقد نجحت هذه البلاد وأفلحت وحلت ما حلت من المنازل العالية لأنها اتخذت الإسلام منهجها، ولا عز لها إلا بالإسلام، ولا تمكن لها إلا بالإسلام. فإذا كنا نروم أن تستمر هذه النعم بل وأن تزيد، فعلينا أن نلتزم بما أمر الله به وننتهي عما نهى الله عنه. نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، نطبق شرع الله في مختلف المجالات بغض النظر عن نقد الناقدين وحقد الحاقدين الذين يحاولون جهدهم أن يتربصوا بهذه البلاد وأن ينالوا منها، لأن يرون أنها من عز إلى عز تتقلب في نعم كثيرة. وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا أردنا أن تستمر هذه النعم وأن تنمو، فعلينا أن نتمسك بكتاب الله وبهدي رسوله، وأن نطبق ذلك في صغير الأمر وكبيرها، ولا فلاح ولا نجاح إلا بالتمسك بهذا الدين، فبه اعتز المسلمون وبه اعتز العرب بوجه خاص في قديم الأمر، وبه توحدت هذه البلاد، وعلى ضوئه وعلى منهجه صارت في سنينها الماضية، وستكون إن شاء الله على هذا المنهج في مستقبل أيامها. اللهم أمين. شكر الله لكم هذا الحديث المبارك شيخنا الكريم، نسأل الله عز وجل أن يديم الأمن والأمان والنعم على هذه البلاد المباركة وبلدان المسلمين، وأن يرزقنا والمسلمين شكر هذه النعم العظيمة المتوافرة في كل وقت وفي كل حين. نبدأ شيخنا الكريم، نستأذنكم باستقبال أولى اتصالات هذه الحلقة من نواف من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، تفضل أخي نواف. عندي سؤالين. الأول، السؤال الأول، أنا استقطع مرات في شهريا مبلغ أجمع على جنب، طبعا هي أنقطع مثلا 3 شهور 4 شهور ثم أضيف عليها. السؤال، هل عليها زكاة؟ وإذا عليها زكاة كيف طريقة زكاتها؟ طيب. السؤال، السؤال الثاني، السؤال الثاني، الآن مثلا متجر الإلكترونيات بيشتري جهاز كمبيوتر عن طريق الاقتصاد، طبعا الاقتصاد بيكون متعاونين مع شركة تمويل، مثلا جهاز قيمته 4000 ريال، أسدد الاقتصاد لمدة 6 شهور بمجموع 4600 مثلا، هل هذا جائز أو لا؟ طيب، شكرا جزيلا لك أخي نواف، تفضل شيخنا الكريم. أما بالنسبة للسؤال الأول وهو وجوب الزكاة في المال الذي يدخره الإنسان من راتبه، من المعلوم أن الزكاة لا تجب إلا على ما بلغ نصابا، وظاهر من كلام السائل أن المبلغ الذي يدخره يزيد على النصاب، سواء بما يدخره في كل شهر أو ما يضم بعضه إلى بعض. والأمر الثاني الذي لا بد منه لوجوب الزكاة مضي العام، مضي الحول، وعندئذ فإذا بلغ المال نصابا ومضى عليه حول وجبت زكاته، ولا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها لأنها حق الفقير. لكن كما ذكر السائل هو يضيف شهرا بعد شهر، ولربما انقطع أشهر، وهو إذن قد يشق عليه أن يعرف المبلغ الفلاني متى أودعه، ولهذا فالمخرج أن يتخذ الإنسان له يوما في العام، سواء في شهر رمضان أو في غيره، لكنه يلتزم بذلك اليوم في أول رمضان أو منتصفه أو أول شهر محرم بغض النظر يعني عن الشهر، ويزكي كل ما هو موجود في الحساب، ما مضى عليه عام يكون من باب أداء الواجب، وما لم يمضي عليه عام يكون من باب تعجيل الزكاة، وبذلك يستريح ولا يدخل في الإشكالات والقلق، هذا المبلغ كمل سنة وهذا لم يكمل، حينما يزكي كل الموجود ويتركه بعد ذلك مطمئنا إلى مثل هذا اليوم من العام القادم فيزكي ما هو موجود، بذلك يضبط حسابه ويبرئ ذمته وتستريح نفسه. الحمد لله. السؤال الثاني، شيخنا يقول أن هناك متجرا إلكترونيا يوفر أجهزة كمبيوتر حاسوبية وغير ذلك، وأنه هناك اتفاقية مع مؤسسة تمويل، تقوم هذه المؤسسة بشراء هذا الجهاز وتقسيطه على المشتري، إذا كان الجهاز ب4000 ريال يقسطونه ب4600 ريال على عدة أشهر، فهل هذه المعاملة جائزة؟ هو أولا ينبغي أن تملك المؤسسة المقسطة هذا الجهاز، تشتريه من المتجر ويتم الشراء ويتم القبض حسب ما هو متفق عليه وما يعد قبضا، ثم بعد شراء هذه المؤسسة لهذا الجهاز وقبضها إياه تقوم ببيعه على هذا العميل، فإذا كان الأمر يتم على هذا الوجه فإنه تصرف صحيح وعقد لا إشكال فيه، أما إذا كان لا يتم على هذا الوجه فهذا يحتاج إلى بيان من السائل. نعم، السلام عليكم شيخنا الكريم. أم عبد الرحمن من جدة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أختي، تفضلي. الله يحييكم. سؤالي طبيعة الشيخ، بارك الله فيكم، سدد على طريق الخير خطاكم. اللهم آمين جميعا. إذا طلب المتصدق من المتصدق عليه أن يدعو له بصلاح ولده مثلا أو بنصره على من ظلمه، هل ينقص ذلك من أجر المتصدق؟ هو لا يقصد شيء سواء لما تصدق عليه قد يكون مجاب الدعوة. لا ينقص إن شاء الله من أجله شيء، وكون المتصدق عليه يدعو للمتصدق سواء طلب منه أو لم يطلب منه لا يترك ذلك بإذن الله أثرا على أجر صدقته. نعم شيخ الكريم، هذا سؤال عبر تويتر يا عبد الرحمن، يقول إذا عطست وقلت الحمد لله وليس بجواري أحد هل أكمل الدعاء وأقول لنفسي مثلا يرحمك الله وأكمل الدعاء الوارد عن رسول هدى صلى الله عليه وسلم، أفيدونا جزاكم الله خيرا. قول يرحمك الله هذا إنما هو بالنسبة للسامع، وأما الشخص الذي عطس فإنه يكتفي بقول الحمد لله، فإن أجابه شخص وقال يرحمك الله أجابه بيهديكم الله ويصلح بالكم، وإن لم يجبه أحد فقد حمد الله على هذه النعمة، لأن نعمة العطاس نعمة ينشأ منها خلو البدن عن أشياء ربما لو بقيت فيه لألحقت به ضررا. نعم صلى الله عليكم شيخنا. أيضا المستمع نبراس السلف الصالح يقول في سؤال: اشتريت مصاحف ووضعتها وقفا في أحد المساجد لأقرباء لي قد توفاهم الله، هل يجب أن أكتب على المصحف وقف لفلان أم تكفي النية؟ وهل أجر هذا الوقف لا يجري للميت إلا إذا قرأ منه أحد، أم أنه يجري بمجرد وضعه مع وجود النية في احتساب الأجر وإهدائه للميت؟ أفتونا أحسن الله إليكم. جزى الله السائل وغيره ممن ينهج منهجه خير الجزاء الذين يحسنون إلى أقاربهم ومن لهم علاقة بهم، وإيقاف المصحف لا شك أنه من الأمور المشروعة والأمور المطلوبة، وبخاصة في المساجد التي تقل فيها المصاحف، وهذا يحصل في بعض البلاد الإسلامية، بلادنا والله لله الحمد والنعمة تتوفر فيها المصاحف في مساجدها، ووزارة الشؤون الإسلامية تقوم بدور مشكور في هذا الجانب، يرجى أن يتحقق الثواب لهذا الشخص الموقف وللذين أراد أن يكون الثواب لهم، ولا فرق بين أن يكتب اسم الشخص المتبرع له بالأجر على المصحف أو لا، والله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ويعلم الدقيق والجليل، فلا حاجة إلى كتابة شيء على المصحف، لكن يكتب عليه أنه وقف حتى لا يؤخذ فيباع. الله يسلمكم شيخنا الكريم. عبد الله من الرياض، السلام عليكم. مساك الله بالخير. الله يمسيك بالنور والسرور، تفضل. سؤالي يا شيخ، أنا كنت ساكن بيت ونويت أبيعه، طلعت من عنده وأبيعه، هل فيه زكاة ولا لا؟ يذهب جمع من العلماء إلى أن الإنسان إذا نوى البيع لحاجة كان لا يريد بيعها فيما مضى، كانت من المقتنيات سواء كان بيتا أو غيره، فإن العام يبتدئ من نيته البيع، ويرى البعض الآخر أن هذا لا يجعل هذه العين، يعني أن مجرد النية، نية الإنسان أن يقوم ببيع هذه العين، أنها تجعلها عينا زكوية، فهي مسألة محل اجتهاد، وهي مسألة خلاف بين العلماء، فإذا زكى الإنسان بعد نيته جعل هذه العين معروضة للبيع ومضى عام من هذه النية، إذا زكى فذلك خير على خير. نعم صلى الله عليكم شيخنا. الأخ سراج يقول: امرأة قامت باستبدال خواتم ذهب بسلسال من الذهب ودفعت 100 ريال لوجود فرق في الوزن بينهما، فهل هذا جائز؟ الأصل في الذهب أن لا يبدل إلا مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء، فينبغي أن من يقوم أو يفكر في بيع سلعة من السلع، سلعة ذهبية يعني أيا كانت صفتها، خاتم أو سورة أو سواها، أن يبيع هذه العين ويستلم ثمنها، ثم يشتري بذلك عينا أخرى بيعا مستقلا وشراء مستقلا. نعم، وماذا يجب عليها الآن شيخنا الكريم فيما مضى؟ أقول غفر الله عما مضى. جزاك الله خير. السؤال الآخر أحسن الله ليكم يقول: ما حكم شراء الذهب بالبطاقات البنكية؟ هو بالنسبة للذهب لا يباع مؤجلا، لا بد أن يكون يدا بيد. فإذا كانت هذه البطاقات تعتبر نقدا تاما، يعني يعتبر الإنسان قبض، لأن لها الآن وسائل معينة تجري على حسب أنظمة البنوك، أنظمة المصارف، وهناك ما يعد قبضا تاما حينما يتم الخصم من بطاقة العميل، يعني في نفس اللحظة وينزل ذلك في حساب الطرف الآخر، فيعد مثل هذا قبضا تاما. فما يعد قبضا تاما فإن التعامل به صحيح، وما لا يكون تاما أو يصبح فيه تأجيل فإن مثل هذا يتجنب. أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. يوسف من جدة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله، تفضل. شيخ، أنا لبست الإحرام، بعد ما لبست الإحرام حصلت مزيل العرق، كنت ناوي العمرة. مزيل العرق وإن كانت رائحته طيبة لكنه لا يعد طيبا، فمن استخدم مزيل عرق لا يقال عنه إنه قد تطيب، ومن ثم فليس عليك شيء إن شاء الله. ومثله لو استخدم الإنسان صابونا معطرا أو شامبو يعني ذا رائحة طيبة فلا يعد قد ارتكب محظورا، لكن الأولى بالإنسان أن يبعد عن ذلك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. حينما يحرم يبعد عن الأشياء التي فيها رائحة طيبة، لكن هل نقول إنه قد ارتكب محظورا ومن ثم عليه فدية أذى الذي يظهر؟ لا، لأنه لا يعد مثل هذه الأشياء تطيبا. الله يسلمكم شيخنا الكريم. نتحول إلى جازان. أم محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي مبلغ من المال وكان زكاة قليل، زكاة وكان زكاته 1300، طلعت 1300 للآن ما طلعتها، فهل علي شيء؟ عليك التوبة والاستغفار وألا يحصل ذلك منك في المستقبل، وأن تخرجي هذه 300، تبادري إلى إخراجها وإعطائها المستحقين. الله يسلمكم. سؤالك الثاني. خروجها يا شيخ في شهر شوال، الآن عادي لو خرجها في هذا الشهر؟ لا أخرجيها، نعم، يكون من باب القضاء، ولكن ما ينبغي أن يتأخر الإنسان في إخراج الزكاة الواجبة عليه، لأنها حق للفقير والفقير في أمس الحاجة إلى هذا الحق. سؤالك الثاني أختي. عندي ذهب ومضى عليه ممكن 15 سنة ما استخدمته، فهل تجب على الزكاة؟ الذهب الذي لا يستخدم وإن كان الإنسان اشتراه في الأصل للاستخدام هذا تجب فيه الزكاة. الخلاف بين العلماء هو في الذهب المستخدم الذي يستخدم في المناسبات، لا يعني هذا أن تستخدمه المرأة كل يوم أو كل أسبوع، وإنما يكفي أن يحصل الاستخدام في أوقات المناسبات. أما ما ترك هذه الفترة الطويلة فهذا غير مستخدم، ومن ثم فإن الزكاة واجبة فيه باتفاق العلماء. وأما الذي يستخدم فمحل اجتهاد من العلماء من يرى وجوب الزكاة فيه، ومنهم من لا يرى ذلك، والأظهر عدم وجوب الزكاة في الذي يستخدم إذا لم يكن زائدا على الحاجة. نعم، السلام عليكم شيخنا الكريم. من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم فهد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخنا الكريم، أبغى أسأل عن فيه عن سوء تفاهم بين الوالدة وزوجتي، فما موقفي أنا مع الوالدة ومع الزوجة؟ طيب شكرا جزيلا لك، نسأل الله عز وجل ما بينك. الخلاف ما بين أم الزوج وزوجة الابن ليس أمرا عجيبا، فهو يقع في بعض الأسر، وإن كنا نرجو أن لا يكون ذلك غالبا لكنه يوجد. وينبغي على الزوج والذي هو زوج وابن في آن واحد عليه أن يقيم توازنا دقيقا بين أمه وزوجته. فالأم لها حق الاحترام والتقدير والبر، وحقها على ابنها لا يمكن أن يمارى فيه، ولا أظنه يخفى على أحد. في المقابل الزوجة لها حقها، وينبغي أن تعامل معاملة حسنة، فهي شريكة الحياة، وهي التي تعيش مع الإنسان ليله ونهاره وحلو عيشه ومره، فتستحق منه المعاملة الحسنة. فعليه أن يقيم توازنا بين أمه وزوجته، وإذا أراد أن يحسن إلى أمه بأي وجه من وجوه الإحسان فينبغي أن لا يعلم زوجته وأن لا تعلم عن ذلك. وإذا أراد أن يحسن إلى زوجته وأن يتعامل معها على وجه معين ربما أدى إلى غيرة الأم أو غير ذلك، فعليه أن لا يكون ذلك بعلم مع أمه، ومن ثم يستطيع بذلك أن يطفي نار الغيرة والاختلاف، سواء كان ذلك من جانب الأم أو من جانب الزوجة. المهم ألا يظلم زوجته لأجل بر أمه، وألا يقصر في بر أمه مراعاة لزوجته، وإنما يعطي كل ذي حق حقه. السلام عليكم شيخنا الكريم. محمد من الرياض، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير يا لك شيخنا الكريم. عندي سؤالين معك. الأول أنا كنت أحول مبلغ مالي من حساب لحساب ثاني كل فترة واستخدمه أحيانا، فما كنت أعرف إن عليه زكاة، إلا يعني قبل فترة عرفت إن عليه زكاة، بس أنا كنت يعني أتصدق كثير، يعني أنا كنت أتصدق مبالغ أكبر من أصلا حق الزكاة، فهل إني الحين أرجع أزكي على المبالغ؟ يعني أقدر أعرف، لأن الحين البنوك كل شيء إلكتروني، يعني تقدر تعرف مبالغ الثلاث أربع سنوات، تحدد يوم وتقدر تعرف مبلغك والزكاة عليه. يعني أرجع للسنوات هذه ولا الصدقة اللي كنت أصدقها تعتبر زكاة، علما أني متأكد أنها أكثر من الزكاة المفروضة؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، صلة الرحم اللي وارد فيهم الحديث والفضل، يعني منهم إذا توفى، أنا أمي وأبوي متوفين، فما أدري منهم يعني الخلات العمات ولا يعني منهم اللي يجب صلة الرحم؟ جزاكم الله ألف أخوي محمد. وياك السؤال الأول بس، عفوا، هل دار عليه الحول هذا المبلغ اللي تحوله لحساب آخر؟ دار عليه أنا كنت أحول مبالغ من حسابي الأساسي لحساب ثاني، وكان يتراكم المبلغ وآخذ منه أحيانا، وأحيانا كان بالغ الحول، يبلغ الحول لأنه تعد سنوات وكان مبلغ كبير، يعني أنه يجب فيه الزكاة. تفضل. بالنسبة لسؤاله الأول، أولا أن التحويل من حساب إلى حساب ليس له أثر في مسألة الزكاة، الزكاة مستمرة في المال كله سواء كان في هذا الحساب أو ذاك، ونقله من حساب إلى حساب لا يؤدي إلى انقطاع حوله. أما كونه يتصدق فهو ماجور على صدقته، وثواب الصدقة عظيم، لكن الصدقة شيء والزكاة شيء آخر. الزكاة واجبة بينما الصدقة ليست واجبة، ومن ثم فإن الصدقة تنوب مناب الزكاة، وعليه أن يزكي ما مضى في السنوات الماضية، يقوم بإحصاء المبالغ التي لم يزكيها ويخرج زكاتها، ولا يلتفت إلى المبالغ التي صدق يعني تصدق بها وهو على خير وله أجر كبير في تصدقه، لكن ذلك لا يسقط الزكاة عنه، لأن الزكاة لا بد فيها من نية أداء الواجب. وصدق حينما أخرجها إنما أخرجها على وجه التطوع، فلم توجد النية التي هي أساس فيما يتعلق بالزكاة. نعم صلى الله عليكم شيخنا. يقول أيضا في سؤال الثاني أن والديه متوفون، ويقول بالنسبة لصلة الرحم من هم الذين يجب علي أن أصل الرحم حتى لا أثم وأقع في الحرم؟ أولا من بر الوالدين بعد موتهما صلة الرحم التي لا توصل إلا عن طريقهما. والرحم الذي تتعين صلته هو الرحم المحرم، بمعنى بالنسبة للإنسان أخواله وخالاته وأعمامه وعماته ومثل ذلك بنات الأخ وبنات الأخت وأولاد الأخ وأولاد الأخت. فمن كان لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى لا يجوز أن يتزوج أحدهما الآخر، فهو الذي يصله. هذا يعبر عن الفقهاء بذو الرحم المحرم، يعني وهم الذين لا يمكن التزاوج فيما بينهم. وأما من عدا هؤلاء من الأقارب فالإحسان إليهم مطلوب وصلة الرحم معهم مطلوبة، لكنهم ليسوا على درجة ذو الرحم المحرم. أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. أبو محمد من جدة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طيب حياك الله، تفضل. طال عمرك يا طول عمر، أنا عندي مشكلة في الطلاق، حصل كان طلقت الزوجة وكان أنا كنت هنا في جدة، ولما رجعت حصل خلاف وطلقتها، وكان الزمن ذاك هي الترضع وابنها كان عمره سنة وثمانية شهور، ودخل الله الحمد لله ورجعنا. وبعد فترة أنا جدة حصل خلاف ثاني، طلقتها عبر الهاتف. بعد ذاك ثاني رجعت بعد فترة، والمرة الأخيرة حصل برضو نغاش، قلت لها البن انتهت، قمت اتصلت على عمها وعمها وقلت لها يا خلاص قسمتنا انتهت، ورحت السفارة ورسلت لها ورقة بثلاث طلقات. الكلام ده من 6 سنوات تقريبا أو 7. جماعة كلمات قلت لهم خلاص هي حرمة، أنا ما أقدر أرجع. قالوا لا ترد هاتف ما يقع. المهم قمت سألت أحد من المشايخة، قال لي لا أنت محسوبة لك طلقة واحدة، لأن هي كانت وضعها كده، والثاني دي تعتبر تهديد. قلت له الثاني ما تهديد، الثالثة دي ما تهديد، الثالثة دي أنا قلت أنا الطلاق. قال لي لا إني كتبت في الورقة غلط. ومن لما سألت شيخ ثاني قال لي لا. طيب يا خلاص فرمد عليك، أنا عايز الإستفسار عليك يعني. بإذن الله، تفضل شيخنا. هذا البرنامج برنامج إفتائي، وأمر الطلاق أمر عظيم وتترتب عليه أمور كبيرة، سواء بالنسبة للزوجة أو للزوجة أو للأولاد أو لغيرهم من الأقارب، أقارب أهل الزوجة وأهل الزوج إلى آخره. ومن ثم مثل هذا لا يجاب عنه في مثل برنامج إفتائي، يحتاج الأمر إلى أن يعرض على الجهات الإفتائية إما في هذه البلاد أو في بلد السائل، ويسمعون من الطرفين ويدرسون القضية، ومن ثم يفتونه بما يظهر لهم بإذن الله عز وجل. عجل لعل بإذن الله عز وجل المستمع الكريم أبو محمد يراجع إحدى الدوائر القضائية سواء في بلده أو في المملكة، وسيجد إن شاء الله الإجابة فيما يتعلق بقضية الطلاق. شيخنا معنا أم رائد، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا عندي سؤالين. السؤال الأول، هل يحق للزوج منعي أني أذهب لأمي وأرجعي منها في نفس الطريق؟ السؤال الثاني، على أي موضوع يقول أرح أنفصل أنا وياك ولا أرح أطلقك أو أتزوج عليك؟ هل هذا يجوز شرعا ودينا؟ طيب السؤال الأول أختي، مرة في الأسبوع بالنسبة للذهاب للأم ولا بشكل يومي؟ أنا من الجمعة اللي راحت ما شفت أمي. يعني بشكل أسبوعي تقصدين؟ طيب شكرا جزيلا لك. الله يعطيك العافيه اختي امراه. تفضل شيخنا. مطلوب من الانسان ان يحسن التعامل مع الاباعد فضلا عن الاقارب، ومع غير الزوجه فضلا عن الزوجه. وما من شك ان زياره المراه لامها من الامور المتاكده، ولا يجوز للزوج ان يمنع زوجته من زياره امها او زياره ابيها، اللهم الا في حالات خاصه لو كان يخشى تخبيبها. واما ما عدا ذلك فانه لا يجوز له هذا، وعليه ان يتقي الله عز وجل، فان يعلم ان الله يمهل ولا يهمل، وان الله اقدر عليه منه على هذه الزوجه، فعليه ان يتقي الله، وهو لا يرضى ان يمنع عن امه او عن ابيه، فكيف يرضى لغيره ان يمنع هذه المراه عن اهلها؟ فلا يجوز مثل هذا الامر. وعلى الانسان ان يحسن التعامل مع اهله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استوصوا بالنساء خيرا، ويقول: خيركم خيركم لنسائهم، ويقول: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. نعم، السلام عليكم شيخنا الكريم. في سؤال ثاني تقول أن زوجها عند الخلاف يقول: سأنفصل عنك سأطلقك، فما حكم هذا الفعل أحسن الله إليكم؟ هذا يعني لا شك أنه نوع من الإيذاء، فهو يؤذي مشاعرها وأحاسيسها. والطلاق والفرقة بمختلف أشكالها لا يهدد بها. إنسان عليه أن يبحث عن الكلمات اللطيفة والعبارات التي تدخل الفرح والسرور على الطرف الآخر، فلا يجوز أن يكون فظا غليظا، وأن يكون الوعيد والتهديد هو الأسلوب الذي ينهجه في التعامل مع أهله. نعم، نسأل الله عليكم شيخنا الكريم. نسأل الله عز وجل أن يجعل السعادة والأمن والأمان ترفرف على بيوت المسلمين. اللهم آمين. أبو عمر من الرياض، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال إن أذنتم لي، الله يحفظك. تفضل. يتعلق بزكاة الفطر. في يوم العيد بعد صلاة الفجر أخرجت الزكاة إلى أحد الذين أراهم يعني مستحقين لها إن شاء الله، ولم أجده في منزله صراحة يعني، لكني وضعتها في عند باب بيته في مكان يعني لا يصل للمكان إلا هو يعني في الغالب. ومن ثم توجهنا للصلاة وصلينا العيد، وبعد الصلاة لم رجعت للتأكد هل أخذها أو لا، فوجدتها مطروحة أمام بيته في مكانها التي تركته فيها. لكن بعد فترة أخذها، يعني يمكن بعد ساعتين أو ثلاث أخذها. هل هي خرجت عن ذمتي أم أني يعني؟ لا، هي خرجت عن ذمتك، لكنك أنت أخطأت. الأصل أن تسلم له في يده، أو أن تسلم إلى نائبه، إلى شخص ينوب عنه من أهل بيته، أو إذا أناب أحدا من جيرانه. لكن أن تتركها في هذا المكان كأنك لم تسلمها له. لكن ما دام قد استلمها بعد العيد فيعتبر ذلك كأنه نوع من القضاء، لأن الأظهر أن من لم يتمكن من إخراج الزكاة قبل صلاة العيد فإنه يخرجها بعد الصلاة، ويكون ذلك على وجه القضاء. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. المستمع أيضا يقول: صليت مع الإمام ثم قطع صلاته، وتقدم شخص أعلم أنه مفرط في الصلاة وغير مواظب، وبعض الأحيان لا يصليها إلا بعد فوات وقتها عمدا، هل أكمل معه أو أقطع الصلاة؟ أحسن الله إليكم. لا، على الإنسان أن يكمل مع المصلي، مع الإمام الذي الآن استخلف، بغض النظر هو إن شاء الله مسلم. وورد في الحديث وإن كان فيه كلام: صلوا خلف كل بر وفاجر. وكون هذا الشخص يرى أنه فاسق، فإن صلاة الفاسق صحيحة، فمن صحت صلاته صحت إمامته. نعم الله يسلمكم شيخنا الكريم على هذا البيان المبارك. ملاك من الأفلاج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا زوجي عندها أرض لها 3 سنين ما أخذها سكن مستقبلا يعني هل يجب عليها زكاة أم لا؟ ما كان مشترا لأجل أن يبنى سكنا أو أن يبنى للتأجير أو ليجعل استراحة فهذا كله ليس فيه زكاة. ومن ثم فهذه الأرض التي اشتراها زوج السائلة لا زكاة فيها ما دام أنه يعدها للسكنة. نعم سؤالك الثاني أختي. أنا طيب الذهب لعيار 18 الدبلة أو السلسال الخفيف هل يجب عليها زكاة أم لا؟ الزكاة لا تجب في الذهب إلا إذا بلغ 85 إذا كان من عيار 24 85 جرام وإذا كان من عيار 21 92 وإذا كان من عيار 18 112 جراما ويبدو أن هذه السلسلة وهذه هذا الخاتم إنما هو لأجل اللبس وما يلبس الذي يترجح لدينا أنه لا زكاة فيه. نعم ونتحول إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم أبو عبد الله. صلى الله عليه وسلم عليه. تفضل أخي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم. شيخنا الوالد جدي اليوم كان مثل هذا اليوم من سنة. في عندي بعض المجموعات فهل ممكن أرسل نبذة عن صرف الخيرات وكان يعني دفعنا في خدمة الناس بوجه الله فهل أرسل حضرتي يعني أو بعض من نبذة من كان الكلام يقطع ما. نعم شيخنا الكريم يقول أن والده توفي قبل عام في مثل هذا اليوم وأنه يريد أن يرسل سيرته الذاتية إلى بعض المجموعات الواتسية وقنوات التواصل تبين مآثر الوالد ومساعدته للناس وتقواه وحبه للطاعة وحبه لله عز وجل فيقول هل هذا العمل مشروع صلى الله إليكم؟ إذا كان يقصد من ذلك أن يتأسى الآخرون به فهذا نعم هو أمر مطلوب وإن كان مجرد أن يعلم الناس به ولا حاجة إلى مثل هذا الفعل. نعم وإذا كانت النية ليدعو له شيخنا الكريم أما إن شاء الله خير على خير. نعم الله يسلمكم شيخنا الكريم. هذه أيضا رسالة من أحد المسلمين الكرام يقول نريد من شيخنا الكريم وهو طبعا المسلم علي الشهري نصيحة لمن يؤخر صلاة الفجر حتى يستيقظ للعمل. الله عز وجل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فالصلاة لها وقت محدد لا تصح إن قدمت عنه ولا يجوز تأخيرها عنه على الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يؤدي الصلاة في وقتها وليس من الأمور المعقولة والمقبولة أن يضبط الإنسان المنبه على وقت الدراسة أو وقت الدوام ولكنه يتناسى صلاة الفجر فلا يصليها إلا بعد أن يستيقظ وقد انتهى وقتها. لا شك أن هذا خطأ كبير وصاحبه يخشى عليه من الإثم العظيم فليتق الله كل إنسان وليحرص الإنسان أن يكون مبادرا إلى أداء الصلاة في وقتها وأن يكون عونا على من تحت ولايته ومن يسكن معه فيحثه على أداء الصلاة في وقتها لأن تأخير الصلاة عن وقتها من الكبائر. الله المستعان. عماد من الرياض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام فضيلة الشيخ. تفضل. عندي سؤال في الزكاة فضيلة الشيخ. لو عندي مبلغ مسنفه لشخص بيشتغل بي تمام وممكن نرجعه بعد سنة بعد سنتين وقت ما يكون عنده مبلغ عنده بيرجع لي بلا فايدة بلا شيء كيف أذكيه؟ أذكيه هو عنده أو أذكيه لما نستلم المبالغ؟ أي مبلغ يقرضه الإنسان لغيره فإن الزكاة واجبة فيه إلا في صورتين. الصورة الأولى إذا كان المقرض فقيرا غير قادر على السداد فهذا لا تجب الزكاة فيه، هذا المال لا تجب الزكاة فيه إلا عند استلامه يزكى لسنة واحدة، لو بقي عنده 3 سنوات أو 4 فإنه إذا استلمه زكاه لسنة واحدة. والصورة الثانية إذا كان المقرض من المماطلين يعني الذين لا يسددون يتلاعبون، فالمتلاعب وهو المسمى بالمماطل المال الذي عنده سواء كان قرضا أو كان ثمنا فإن هذا المال لا يزكى ما دام عند هذا الشخص لأنه لا يدرى متى يستلم، فإذا استلمه صاحبه وقد مضى عليه أكثر من عام فإنه يزكيه لعام واحد، يعني كالحكم بالنسبة للمال الذي عند الفقير. وأما من عدا هؤلاء فإن الزكاة واجبة على صاحب المال في كل عام، يعني لو أقرضت شخصا مليئا غير مماطل وبقي المال عنده سنوات فإنك تزكيه لكل سنة، لأنك أنت قد حصلت على شيء من هذا المال، قد يقول قال أنا كيف أزكي وأنا ما استفدت، حينما تركت هذا المال عند هذا الشخص فقد كسبت عليه معروفا وصارت لك عليه يد فأنت مستفيد من هذا الجانب، وتركك إياه دون أن تزكي معناه أنه تضيع لحق الفقير. نعم الله يحسنكم شيخنا الكريم. شيخنا مع هبوب نسائم الشتاء هذا سؤال من الأخت أميرة تقول ما حكم صلاة المرأة بفروة الرجل مع أن لبسها بغرض التدفئة أحسن الله إليكم؟ من المعلوم أنه لا ينبغي للإنسان أن يلبس لبسا خاصا بغيره يعني لأنه يعتبر ضرب من أضرب التشبه، للمرأة تلبس لبسة الرجل ولا الرجل يلبس ما تلبسه المرأة، لكن لو حصل مثل هذا وكان ليس خاصا بالرجل وإنما يلبسه الرجل وتلبسه المرأة يعني مثل الفراء التي يقصد بها التدفئة تتجوز بعض الأخوات تلبس فروة الرجل، فأرجو أنها إذا صلت في ذلك ألا يكون فيها عليها بأس والبعد عن ذلك أولى. نعم شيخنا الكريم البعض ربما أنه يلبس ملابس خفيفة ويكون تحتها ثياب خفيفة ويكون تحتها يعني ما يسمى ببعض السراويل التي لا تغطي الفخذ بشكل كامل، فما حكم الصلاة أحسن الله إليكم؟ إذا كان ذلك ساترا لا معروف أن الفخذ هو من العورة غير المغلظة وقد وردت أحاديث في الفخذ حديث جرهد وغيره غطي فخذك فإن الفخذ عورة، وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كاشفا فخذه فدخل أبو بكر فلم يغطيه ثم دخل عمر فلم يغطيه ثم دخل عثمان فلم يغطيه رضي الله عنه فغطاه رضي الله عن الجميع، فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت له يعني دخل أبي فلم تغطي فخذك ودخل عمر فلم تغطي فخذك ودخل عثمان فغطيته، قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. يعني بهذا الحديث والحديث الآخر الذي أشرنا إليه وأحاديث أخر حصل بين العلماء هل الفخذ يعد من العورة أو لا، والظاهر والله أعلم أنه من العورة لكنه من العورة المخففة التي يتساهل في أمرها، فأرجو إذا كان على الإنسان ثوبا خفيفا وعليه ما يعني يغطي الفخذ أو على الأقل لا يبقى منه إلا القليل أرجو أن تكون صلاته صحيحة، لكن ينبغي أن يراعى هذا الجانب وأن يحرص كل الحرص على أن الإنسان إذا لبس أولا لا ينبغي أن يلبس ثوبا خفيفا، لكنه لو لبس ثوبا خفيفا يشف عما تحته فينبغي أن يلبس تحته لباسا يغطي العورة تغطية كاملة المغلظ منها وغير المغلظ يعني من السرة إلى الركبة يغطى تحت هذا الثوب الخفيف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.